التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده، وكنا وما نزال نتحدث عن السنة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية، وهي ما يتلقاه الإنسان عند الموت من بشارة العفو والصفح أو من نذير العذاب الذي ينتظره بعد الموت. ألزم الله عز وجل ذاته العلية بأن يطلع الإنسان عند الموت على إحدى هاتين النتيجتين اللتين ادخرتا له. نعم، وذكرنا دليل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الباري عز وجل ذكر البشارة التي يكرم بها عباده الصالحين، وذكر أيضا نقيض ذلك، وأذكركم من ذلك بقوله سبحانه وتعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الكلام من الملائكة إنما يكون في دار الدنيا، يعني قبيل الموت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشارة الحياة الدنيا تكون قبيل الموت. أما الآخرون فقد حدثنا الله عز وجل عن الملائكة الذين يقبضون أرواح العتاة والفطوات، نعم، يقبضون أرواحهم بشدة قائلين: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا كلام الملائكة لهم قبيل الموت. نعم، أو في آيات أخرى أيضا ذكر، لا نعيد الكلام الذي ذكرته وأوضحته. طبعا يعني أن العبرة بالخاتمة، وذكرنا ذلك، يعني خاتمة الإنسان هي لب حياته وهي عنوان مصيره. خاتمة الإنسان ما دامت البشارة تأتيه في نهاية الرحلة الحياتية التي كان يتقلب فيها، كذلك النذر التي تأتيه كذلك في أواخر هذه الرحلة. إذن معنى ذلك أن عبرة حياة الإنسان بخاتمته. هذا الكلام، هذا حقيقة يجعل اليوم كثيرا من الناس يتصورون أن العبرة ما دامت بالخاتمة فبوسع أحدهم، ما دامت الخاتمة لم تعن بعد، هن بيفسروا الخاتمة بإيش؟ بالشيخوخة، بالهرم، بالمرض الذي ينذر بالرحيل، هي معنى الخاتمة. فما دام الإنسان لا يزال في ريعان الشباب أو في الكهولة، معنى ذلك أن الخاتمة لا تزال بعيدة. كثير من الناس نتيجة لسوء فهم هذا الذي نقوله أو قلناه في الأسبوع الماضي، يتصور أن لا عليه أن يتقلب في أهوائه وشهواته كما يريد. موظف بمارس عمله الوظيفي بالطريقة الدنيوي البعيد عن الله عز وجل نهائيا، وعندما يأتي من يذكره بالله عذره أنه هو بهالمرحلة من الحياة موظف ومراقب وما بيقدر يؤدي فرائض الله، بيكون في الجيش عم يؤدي خدمة أو متطوع أو كذا، نعم، تنظر إليه فتجد أنه لا يقيم لأوامر الله وزنا نهائيا، تحاوره تناقشه يقول أنا قريبا إن شاء الله بصفي علاقتي مع الله وبحسن، بس أنا هلا بهالمرحلة ما بقدر إلى آخره. واضح كيف؟ فلان من الناس يمارس عمل تجاري معين يحمله فيما يقول على أن يمارس ألوان محرمة من الكسب، من ربا أو غير ربا أو نحو ذلك، تذكر له وتعاتبه، تنصحه، تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، يعتذر أنه المرحلة اللي هو فيها محرجة، لكن بكرة بكرة إن شاء الله بس يخلص بروح على الحاج ويحسن علاقته مع الله. ملاحظين هالشيء هذا كثير؟ وفعلا تجد بعض من هؤلاء لما كان بعمله الوظيفي بمعسكره بمدرسته مدري وين لا يلتفت إلى أوامر الله، الآن هلا لما صار تقاعد انتهت قاعد حكام المسبحة وقاعد بالصف الأول وبيجي على الجوامع وإلى آخره. هؤلاء يفهمون الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي فهما خاطئا وخطيرا، يعني العبرة بالخاتمة خلاص، ما دامت العبرة بالخاتمة يعني كيف بيفهموها؟ عميل هلا إلي بدك يا بس ضمان أنك أنت بالخاتمة تكون مهملك، أنا راح أضمن أن هذا حاطط مخطط قدامي، أنا هلا موظف وظيفته بتقتضي أني ما التفت للدين، وظيفته بتقتضي أنه ما يلتفت لأمر الله، لأنه الرزاق مو ربه، الرزاق الدولة اللي هو موظف فيها، هيك تصوره، نعم. لكن أنا لما بدي استقيل بدي ناوي حسن، والعبرة بالخاتمة ما دام عم تقول. ما الجواب عن هذا التصور الخاطئ؟ هلا الإمام ابن عطاء الله السكندري له حكمة يقول فيها: من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. ويقول أظن بعد منا مباشرة حكمة أخرى: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. هذا الكلام الذي قاله ابن عطاء الله يوقظ هؤلاء السادرين الغافلين المخطئين إلى الحقيقة، ويحذرهم من أن يسيروا في هذا النهج الخاطئ. الآن تنظر إلى الأصل من النبات، تجد أن بداية نموه وصلاحه يتبين في جذعه وأصله، بمقدار ما تكون بداية ضراره ناجحة تكون ثمرته من الأعلى وافرة. كذلكم الشجرة، كذلكم أي نبات، نعم، الفرع يأتي في النهاية لكنه ثمرته البداية. هذه حقيقة، نعم، ينبغي أن نتبينها ونعلمها. يعني خاتمة الإنسان صدى لبدايته، خاتمة الإنسان انعكاس لما كان عليه بشأنه، نعم. طيب، فإذا عاش الإنسان شبابه، كهولته، يرخي الزمام لنفسه ويعطيها ما تشاء من الرغائب والشهوات، ونعم يقول كما قلت على ألسنة كثير منهم. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن ما سماه الله الران يزداد نقطة إثر نقطة إثر نقطة على قلوبهم. والران يشبه ما يسمى بالصفيح الذي يغلق منافذ القلب. الران منين بيجي؟ من انقياد الإنسان لنفسه وشهواته وأهواءه وارتكاب المحرمات والمحظورات وما إلى ذلك. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، بيتغلف القلب بهذا الذي سماه الله الران. تجي مرحلة الشيخوخة، مو العبرة بالمسبحة اللي بدك تحملها، مو العبرة بالركعات اللي بتصليها، العبرة بالقلب. القلب مرض، مو المرض الطبي أنا أقصد، المرض المعنوي. واضح كيف؟ فهذا الإنسان صحيح بيجي على الجامع وربما بيطلق لحية وبيروح على الحاج، لكن قلبه لا يزال معمورا بأهوائه الدنيوية، لأن من شاب على شيء من شب على شيء شب عليه. هذه حقيقة. لذلك الأمنية اللي عم يحكيها ما رح تتحقق، ما رح تتحقق. نعم، لذلك أنا أقول محذرا هؤلاء الإخوة، تارة لهدول بتروح على الوظيفة، بتروح على دائرة من الدوائر، بتراي موظف هون، مدير دائرة هون، بيأذن الظهر، إيه نعم، وبيأذن العصر ولساتهم بوظيفتهم، لا طلعوا على الصلاة ولا شيء ولا آخره. لك يا أخي أنتم مسلمين، ما تجون لحالكم مصلى بهالدائرة وتصلوا. بيشكي وبيحكي وبكره بكره إن شاء الله بنتوب ونصلي حالنا وإلى آخره. أنت ليش ضامن؟ ليش المسألة بيدك؟ هذا غلط. نعم، هذا الكلام يتكرر، وكم قلنا وأعدنا، كم قلنا وأعدنا. نعم، العبد ينبغي أن يكون طوعا لمولاه وخالقه في كل الأحوال. أنت عبد لمولاك في صباك، أنت عبد لمولاك في شبابك، أنت عبد لمولاك في شيخوختك. مو أنت حر طليق لما بتكون شاب، حر طليق لما بتكون كهل، بعدين بتصير عبد لله لما بتصير اختيار وحامل ركازة وبينك وبين القبر مسافة بسيطة. مسألة مو هيك. وينبغي للعبد أن يعرف هويته منذ صغره، منذ صغره مفروض هيك. أما إذا قلت لحالك أنا راح أقسم وضعي، هلا أنا موظف، لا، الأولوية لوظيفتي والله، والأولوية لمديري، والأولوية لمدري إيش. نعم، بعدين لما أنا بتقاعد سلطان الوظيفة بيروح عني والمدير ما عاد له علاقة فيه، بلتفت لله ساعتها، بالله عليك رب العالمين بيقبلها هي؟ لا، ما بيقبلها. نعم، أنا أقول كلام دقيق وأرجو أن يسمع هؤلاء الإخوة هذا الكلام. إما أنك عبد مملوك لله منذ ولادتك، إذا منذ أن تفتحت عيناك على الدنيا ينبغي أن تعاهد الله، أو أنت والله حر الآن بعدين بدك تصير عبد لله، أثبت ذلك وامشي به. إذا كنت تقدر تقول أنت هلا بعهد الشباب الكوري ما لك عبد لحدا، أنت حر، معقول هذا الكلام؟ نعم، أنت عبد لله في أي الأحوال، في أي الأحوال. نعم، لذلك

واضح. قد يقول أحدنا، يقول طيب هذا الكلام اللي عم تحكيه بيتعارض مع حديث صحيح متفق عليه، وهو الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخره: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا الكلام بيتعارض مع اللي أنت عم تحكيه، واضح؟ يعني ظاهر هذا الكلام أن الذي عم يقول واحد طول شبابه وكهولته وقسم من شيخ خوخته ما عم يقصر بشيء من الواجبات، الخاتمة اللي أنت عم تحكي عنها فوجئ بأنها زجته في نار جهنم. لك هاي النبي هيك قال. والعكس، واحد كان طول حياته شبابه وكهولته وشيخوخته عم يعطي لنفسه حظها من كل ما تشتهيه، واضح؟ قبيل وفاته نظرنا فوجدنا أنه تحول فأصبح من أصلح الصالحين. هذا يتعارض مع ما تقول. شو بنقول له؟ بنقول له يا أخي تعال اقرا الرواية الثانية لهذا الحديث اللي موجودة في صحيح مسلم من حديث سهل الساعدي. نعم، يقول فيه رسول الله نفس الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخر الحديث. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون، إلى آخره. تعال تفسر هذاك الحديث على ضوء هذا الحديث. اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بيذكر الحديث ما بيذكر بجلسة واحدة، بعيده. فبجوز مرة قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون، بعدين فسر قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أني بتفسر الثانية؟ الأولاني بفسرها الثاني. يعني دائما المقيد بفسر المطلق، واضح كيف؟ هلا أنا بقول من حضر هذا الدرس، نعم، واستمر في حضوره فله مكرم كذا وكذا. بعدين شو قلت؟ من حضر هذا الدرس وحمل الكتاب الذي يعد مرجعان فله من المكرم كذا وكذا. أنا بقى الشيء اللي هلا يلي سامي بده يعمله الثاني المقيد. دائما المقيد يفسر المطلق. فالنبي شو قال؟ قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس بحسب الظاهر ما شاء الله حوله، بيصلي وبيحضر دروس وبيحضر ذكر ومسفحته بإيده وما بيوفر سنة إلا بيروف عن الحج فيها وكذا، لكن الله عز وجل إنما ينظر إلى السرائر، ينظر إلى ما استكن في القلوب. لا قيمة للعمل إن لم يكن تعبيرا عما استكن في القلب، يكون متطابقين. فكان الباري يرى سر هذا الإنسان قلبه، يرى أنه عمل ليس لله، مرائي، منافق، يستعمل أوامر الله ونواهيه لمصالحه الدنيوية. هلا هو نحن شو بيعرفنا؟ هو يعمل بعمل أهل الجنة لكن فيما يبدو. فمن أجل ذلك يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. واضح هذا الكلام؟ كمان العكس، رجل نحن نشوفه يعني يرتكب المحرمات، يشرب الخمرة، يمارس أعمال الفسق، ربما كل ما تتصورونه من الموبقات، لكنك لا يعني تعلم خاصة حاله، ما بتدخل معه بليالي ببيته بوضعه، ما بتعرف شو وضعه. كثيرون هم الذين يمارسون فعلا محرمات، بعدين واحد منهم لما بيروح لبيته بهالليل بتم بيبكي وبيشكي وبينوح وبيخاطب الله وبيناجيه وبيقول له يا ربي أنا ما بعرف حالي، خرج النار وخرج جهنم وانت بدك تحرقني بنارك، أنا مطالع بإيدي شيء، طيب اهديني يا ربي، نار تاني برجع تاني خطر. واضح كيف؟ بعدين ممكن هذا الإنسان شو يساوي؟ عنده شوية مصاري، بيقول لحاله لك أقل مراتب خليني افدي نفسي بشوية صدقات، بيبحث له عن أسرة فقيرة، عن بعض الأيتام، عن كذا، فيجري على هذه الأسرة جراية، على هذا بيقوم بخدمات معينة. إيه أنا وياك ما بنعرف شو عم يسوي هذا الإنسان. واضح كيف؟ طيب، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فهذا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، ولا نطلع على شيء غير ذلك. من أجل هذا يقول الباري فيسبق عن الكتاب. وإلا إذا بدنا نفهم الحديث مثل ما بيفهمه بظاهره السطحي، هذا يتناقض مع كلام الله الصريح. يعني معنى ذلك أنه رب العالمين بيجي لهالإنسان يلي شي 30 40 50 سنة تم يؤدي واجبات الباري وفرائضه ولا يرتكب محظورا، كبل له ياهو، قال له أنت خرج جهنم. طيب الباري شو بيقول؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هيك قال. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لك ألزم الباري عز وجل نفسه بهذا، فكل من قام بعمل صالح يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع الله عز وجل له عمله أبدا. فإذا بدك تفهم الحديث اللي ذكرنا على ظهره هيك، معناته أنت نسبت إلى الله عز وجل أنه يضيع عمل الصالحين بدون موجب. لا، الذي ينبهك إلى المعنى الدقيق والسليم لهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو. فيما يبدو نحن نعلم أن كثيرا من الناس الفاسقين التائهين فعلا هدوا في آخر حياتهم، وممكن واحد يقول هذا والله كسبها، إنما مارس رغباته وأهواءه وبعدين قال الباري تعال حاجتك أنتو. هل الأمر كذلك؟ لا أبدا، هذا لا يتأتى. هو أثناء ما كان تائه كان موصول النسب والخط مع الله عز وجل، كان يلتجئ إلى الله، وكان كثير التضرع على أعتاب الله، وكان يقوم ببعض الأعمال الصالحة رجاء أن تكون كفارة السوء الذي يجترحه. وفي بالذهن صور كثيرة جدا جدا لهؤلاء الناس. أنا حكيت لكم يعني قصة جار لنا كان يرتكب الموبقات، يشرب الخمرة وهو إلى آخره، وبعدين هداه الله عز وجل. دخلت إلى بيتي، كان جارا لنا، هنيته بالتوبة، فقال لي الكلام الذي يقول: ألا تتصور وأنا كنت بالتيه، كنت بعيد عن الله، أنا كنت دائما بلتجئ له، دائما ليلي محاورة له وناجاة له، وببكي وبتضرع. يعني هاي ما بعرفها، لكن مين بيعرف؟ ربنا. أيوة. كان يقول أنا كنت بقعد بهالأوضة وسكن الحال ما حدا شايفه، بحاكي ربه بأسلوبه، يقول له: يا ربي هالحيط اللي بيني وبينك إمتى بدك تشيله؟ أنا مالي قادر وضع كيف. وما من إنسان كان مسرفا على نفسه ثم تاب إلا وكان توبته ثمرة لماضي التجاءاته إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا بدك تصور واحد فاسق منحرف ولا يذكر الله ولا يعني يلتفت إليه بالتجاء بتضرع بألم، هذا ما لا تصور ينتهي إلى نهاية جيدة أبدا. نعم، هذا معنى قول ابن عطاء: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. يعني من لم تشرق بدايته بمعرفة الله، بالالتجاء إلى الله، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بتتم الظلمات هي اللي بتحيط فيه وبيرحل عن هذه الدنيا والظلمات قد كبلته تكبيلا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. طيب، هذا المعنى أدركناه، ما هي ثمرة هذه الحقيقة عندما يعني ندركها ونصطبغ بها؟ عرفناها كيف؟ يعني أنا بشوف واحد مخمور ومسرف على نفسه، وهلا عرفت انه هذا الانسان هيك، بس بكره شو بده يصير فيه والله ما بعرف. وكمان شوف ناس ملتزمين ومنضبطين وبيمارسوا اعمالهم وطاعاتهم وبيروحوا على الحج، بس شو اخرتها معهم ما بعرف. انا ما بدخل بسرائرهم. شو الثمره التي ينبغي ان نقطفها من هذا الكلام؟ الثمرة التي ينبغي أن نقطفها من هذا الكلام هي الأدب مع عباد الله جميعا وحسن الظن بهم جميعا. شايفين كيف؟ هي ثمرة هامة جدا تربوية ربنا عز وجل بربينا فيها. مثلا أنا بشوف جاري، قريبي، بالشارع، بالوظيفة اللي أنا فيها، فلان من الناس مرتكب، عاصي، متهاون في أوامر الله، لا يؤدي واجبات الله عز وجل. طبعا هذا الإنسان يجب أن أمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر، جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة. لكن لا يجوز لي أبدا وأنا أراه بهذه الحال أن أتصور أنني خير منه، وإن تصورت ذلك فلربما تحول الأمر بغضب رباني، نعم، يحيق بي، تنقلب المسيرة، هو بيصير مثلي هلأ وأنا بصير مثله. وكم حصل هذا؟ ما لازم يعني سيء الأدب معهم، بأمره بالمعروف، بقول له هذا ممكن ما لازم تعمله، توب إلى الله إلى آخره. لكن يقول والله يمكن هذا بكرة يصير أحسن مني، مو بعيد، وين أنا عم شوف حالي، وين عم إلى آخره ما هنالك. وضع كيف. أذكر عندما كنت أشرح أظن الحكم، لكن وين؟ في مسجد السنجقدار في أوائل السبعينات من القرن الماضي، كذلك يوم الاثنين والخميس اقتحم المسجد شاب يبدو سكران. نعم. واقتحم المسجد ودخل وجلس. البعض رآه وعلم أنه سكران وكذا، فحاول أن يشده ويخرجه من المسجد. أنا نظرت وعرفت الموضوع، فناديته قلت له الرجل فرق من نفسه ومن شيطانه إلى مسجد الله عز وجل والتجأ إلى الله، تجي بتطرده؟ هذا إنسان صحيح سكران، لكن لمين التجأ؟ للملهى؟ للبار؟ التجأ إلى الله، التجأ إلى المسجد، دخلني أحسن مني ومنك على الأوكراني يصير. واضح كيف؟ واحد كما بعت لي ورقة قال لي دير بالك بهذيك الفترة في يعني فكرة مخابرات موجودين عم يحصوا عليك شو عم تحكي هدول الكذا الكذا الكذا، وكاتب سب لهم. فقريت الورقة، طبعا ما قريت السباب بس حكيت انه في سباب يعني لا يستطيع اللسان. قلت له يا اخي كيف صنفت حالك وصنفتني افضل من هؤلاء اللي عم تحكي عنهم؟ باي موجب؟ ومتى اخذت من الله اليقين بانني وانت وهذا الانسان وهؤلاء الناس الذين تتكلم سنرحل الى الله ونحن مرفوعو الراس بالالتزام والمغفرة والعفو، وهذا سيكون حصب جهنم؟ من لك الكلام هذا؟ مو بعيد انه يعني مو قريب ان يكون انا وياك اسوأ منه بكره. ليش عم تتصور انه هذا بهالجلسة اللي هلا قاعد فيها بيسمع كلمتين فيتفتح قلبه لهذا الذي يسمعه وتستيقظ فطرته الإيمانية الموجودة في كيان كل واحد واحد حتى فرعون الفطرة موجودة عنده؟ طيب كيف يعني؟ واضح كيف؟ لذلك ما لازم نحن نعتقد أنه هذا الإنسان سيء ونروح بقى نحكي عليه لا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن لا تصنف نفسك خيرا منه أبدا. وإن راودتك نفسك على أن يعني تجعل في نفسك قرارا بأنك خير منه، فاعلم أنك عرضت نفسك لمقت الله عز وجل. الإمام الغزالي يروي في إحيائه وغيره كمان قصة معروفة عن رجل اسمه كان عابد بني إسرائيل. عابد بن إسرائيل رجل معروف بالعبادة والزهد والتمسك والبعد عن المحرمات وإلى آخر ما هنالك مشهور. وفي الوقت ذاته كان هنالك في تلك البلدة نفسها رجل مشهور بالسوء والفسق وارتكاب المحاضير كلها، وأنه لم يكن يقيم لدين الله وزنا. يوم من الأيام ماشي هذا عابد بني إسرائيل في الطريق، من بعيد جاي الثاني الفاسق الفاجر ذلك الفاجر رأى هذا الإنسان الصالح عابد بني إسرائيل آتي، خطر بباله أن خليني والله يسلم عليه، قرب علي يسلم عليه، بركي إذا سلمت عليه يعني بالقرب منه هيك بستنشق روحانية الإيمان بسبب قربي، والله هيك يعني بيصلحني، هيك جباله. واتجه ذلك طاغية بني إسرائيل أو عاصي بني إسرائيل إلى هذا الإنسان العابد المشهور. لما رأى عابد بني إسرائيل هذاك جاي ناحو عيط عليه قال له ابتعد ابتعد عنه. انتهروا والتفتنا. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى قال قل لكل منهما أن يستأنفا. شو يعني يستأنفا؟ يعني عابد بني إسرائيل بيرجع للصفر، وعاصي بني إسرائيل فاسق بني إسرائيل بيرجع تاني للصفر. نعم هذا أنت إيش؟ نعم. لا تجي تصنف حالك مع الصالحين والأولياء بسبب طاعتك. شو أنت؟ أنت عبد لله عز وجل، ولا تصنف عبدا عاصيا فاجرا مرتكب للفواحش تصنف رأسا بأنه من الأشقياء الذين قضى الله سبحانه وتعالى بأن يعاقبهم. هذا الكلام متى ما صنفت حالك هيك وصنفت هيك فاعلم أنك قد شقيت بهذا. إذن هذا الذي قلنا يعلمنا أن نلتزم الأدب مع عباد الله جميعا. الطيب هذا فهمنا بالنسبة للعاصي، بنحسن الظن فيه وبنأمر بالمعروف وبننهى عن المنكر أملا في أن يتوب. مظبوط. طيب الطائع، ما نحن عم نقول هذا الطائع ربما كان في واقعه مرائيا، ربما كان في واقعه منافقا، ما الموقف الذي ينبغي أن نقفه منه؟ هنا العكس، العبرة بالظاهر، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نحن نجده ملتزما، هذا الظاهر الذي نراه، نجده يؤدي فرائض الله الباري سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. نجده بعيدا عن المنكرات عن الفواحش، هذا هو الظاهر. ما بتقول لحالك وبركي هو منافق في الباطن، هي كلمة بركي الشارع ما أعطاك صلاحية فيها، مو لك ما أعطاك، للرسل والأنبياء ما أعطاهم. واضح كيف؟ يعني لا يجوز لرسول ولا لنبي أن يقضي بشأن إنسان صلى وصام وأدى فرائض الله يقول هذا باين عليه منافق، أنا سأعامله بما تبدى لي من سره. بجوز؟ لا يجوز، حتى لرسول الله لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. نعم. لذلك فأنت بالنسبة للمرتكب ضع في فكرك احتمال أنه أن بينه وبين الله خيطا من الانضباط والالتجاء إليه والتمسك بأوامره، وأن هذا سيظهر في أواخر حياته. إذن هذا الإنسان ربما هو في الواقع من الصالحين. بالنسبة للإنسان الطائع شو بتحط ببالك؟ أنه لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وحسن الظن مقدم على سوء الظن. واضح؟ لاحظوا أيها الإخوة ديننا كيف بيعلمنا، وفي بعض الناس باسم الدين كيف يتصرفوا. بعض الناس اليوم باسم الدين والعياذ بالله بيصوروا الدين أمام الأجانب وغيرهم بعبع خطير جدا جدا. ينظر الواحد منهم بعين حمراء شزراء إلى الآخرين، إيه نعم، يحكم عليهم حسب ما ظهر له من بواطنهم بالكفر على كيفه، بالردة على كيفه، بالقتل على كيفه إلى آخره. لا تلاحظون؟ إيه نعم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بيقول له ربي عز وجل؟ بيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أين واقع الإسلام من حال أناس يفتيتون على الإسلام؟ والله أنا قرأت فيما قرأت وسمعته أيضا، نعم، كلاما بدون مبالغة يجعل بعض الأجانب في بلادهم يتصورون أن كلمة المسلم تعني الشرير الخارج من باطن الأرض الذي يريد أن يقضي على الناس الآخرين المخالفين له أيا كانوا. يعني الإسلام عبارة عن كتلة شر تنبثق من باطن الأرض شيطانا متمردا على الإنسانية. يا لطيف يا لطيف، الإسلام هيك؟ الإسلام مو هيك. وهل دخل الإسلام أوروبا إلا لأنهم عشقوا إنسانية الإسلام؟ شو اللي خلى دولة الإسلامية تنبع وتظهر في قلب إسبانيا؟ ما هو هذا المعنى اللي عم نحكيه. شو اللي خلى الإسلام ينتشر في جنوب شرق آسيا كلياته؟ في قطرة دم أريقت هناك، واليوم نجد والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعم، من يجعلون من مقتضيات الإسلام عيون حمراء تنظر بشزر، تنظر بسوء، بسوء قصد، بظن سيء، نعم، سلاحهم التكفير إلى آخر ما هنالك. يا عمي هل كان هذا في السلف الصالح؟ لك أنا بعصر الصحابة كلياته، مين من الصحابة الذين سلكوا مسالك معينة كفروا؟ ما حدا. بعصر الخلفاء الراشدين، الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي وقاتلوا سيدنا علي، قاتلوه، كفروا؟ بدي أسأل، كفروا؟ معاذ الله. سئل سيدنا علي عن خوارج، شو رأيك فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، بغاة أولئك، ما كفر. نعم، والعياذ بالله. طيب كان في بالمدينة منافقين، طبعا شو يعني منافقين؟ في ناس يضمرون خلاف ما يظهرون، يظهرون الإسلام ويضمرون نقيضه. طيب القانون الإسلامي شو كان بيقول؟ ولا يزال أن هؤلاء يعاملون حسب ما يبدو منهم، ولا يجوز لنا أن نحكم على ما لا نراه من ظواهرهم. مو هيك؟ النبي الباري عز وجل ممكن يطلعوا. هل حكم رسول الله على واحد من المنافقين بالكفر؟ لك رغم أنه كان في منافقين، أبدا، بيعاملهم كمسلمين، بيعطيهم حقوقهم كمسلمين، نعم، بيجوا للمسجد بيحكيهم كمسلمين وبيلاطفهم كمسلمين وبيصلي عليهم كمسلمين. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، هي حكيناها أكثر من مرة، صلى عليه النبي ولا لا؟ صلى عليه ولا لا؟ طيب الآن في ناس يموتون ممن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، بيقول كان لازم ما حدا يصلي عليهم. طيب سيدنا رسول الله صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، ولا مو هيك، ابنه مسلم ودين ولم يكن منافقا، بعت للنبي على استحياء انه بركي يعني تعطيني القميص اللي بتلبسه على جسدك لكفن فيه ابي. طلب، هو ما راح استحى، بس بعت مين؟ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع قميصه الذي يرتديه على جسده مباشرة ليكفر به أباه. شو سوى النبي؟ شلح قميصه وبعت له، لكن الواحد كان يمكن بيتمنى أن يكون بداله مشان يتكفن بثوب النبي عليه الصلاة والسلام. شو صار يا جماعة؟ ليش عم نمسخ الإسلام؟ لماذا نمسخ الإسلام؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم، إذن في كلتا الحالتين نحسن الظن، إذا رأيت إنسانا عاكفا على المعاصي والمحرمات والشرب ونحو ذلك قل لعل هذا غدا سيصبح أحسن مني. وإذا رأيت إنسانا ملتزما طائعا يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله قل أعتقد أن هذا الإنسان ظاهر بطن واحد، حسن الظن وبذلك تنجو وبذلك يكتبك الله سبحانه وتعالى من عباده الصالحين ويكتب لك حسن خلال. وبعدين الواقع هيك، تعال ادرس تراجم الذين يعدون في التاريخ من الربانيين العلماء الكبار الكبار، قسم كبير منهم شو كانوا في أول حياتهم؟ كانوا منحرفين. اقروا ترجمة فضيل بن عياض شو كان، بعدين شو صار. اقروا ترجمة عبد الله بن المبارك كيف كان، كان موسيقي، كان موسيقي، كان بيعزف وكان إلى آخر ما هنالك. اقروا ترجمة بشر الحافي كيف كان، كيف كلهم كانوا، كيف الله سبحانه وتعالى بعدين اشتباهم. لكن انت كمان التجأ الى الله مشان يشتبيك انت الثاني، مشان تصير انت الثاني مثله لك. وهكذا يعني هكذا ينبغي ان يكون حال الانسان، كلها ترحلين الى الله سبحانه وتعالى. العاصي ندعي له بالهدايه، مظبوط ولا لا؟ نعم، ندعي له بالهدايه. والمستقيم ندعي لانفسنا انه الله سبحانه وتعالى يشفعوا فينا، مو هيك؟ هيك. أما إذا سمعت واحد أنت عم تهدي لإنسان عاصي طاغي إنه الله يهديه، ربما أكيد في ناس بيغضب عليك ليش عم تدعي له؟ لك أخي أنا ما عم بدعي له إنه الله يكتر له ماله، ما عم بدعي له إنه يصير قوته أكثر، إي نعم، وبطشه أكثر، أنا عم بدعي إنه الله يهديه، إنه الله يصلحه. لا ما تدعي. إذا منطق عقد، هذا منطق عقد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمين؟ دعا لأسوأ الناس اللي ظلموا أهل الطائف، اللي طردوه اللعوه الله. قالوا له اهدي، ادعو الله على ثقيف، على ثقيف. قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي به. وضع كيف نحن نتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا، هو مرشدنا، هو ابن بدلنا، وعلى نهجه سنموت وعلى نهجه سنحيا، وبهذا نلقى الله، والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أبد الآبدين ودهر الداهرين، على نعمك الظاهرة والباطنة كلها حمدا يرضيك عنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا قد بسطنا كف الضراعة إليك ووقفنا ببابك، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد، والتصقنا بأعتابك يا رب العالمين، ونعلم أننا قد أسرفنا على أنفسنا وارتكبنا وأسأنا، ولكننا عبيدك نلتجئ إليك، نستشفع بذل عبوديتنا لك، نلتجئ إليك مستشفعين بإيماننا بك يا رب وبتوحيدنا لك يا رب، نلتجئ إليك نستشفع بانكسارنا وذلنا ومسكنتنا، نستشفع إليك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين. وأنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب، وها نحن ندعوك يا ربي كما قد أمرت يا الله. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت يا رب، اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك يا رب العالمين بتجلياتك الرحمانية، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك التي سبقت غضبك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعلم أنك قد أمرتنا فارتكبنا، أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا، ونعلم أننا أعرضنا عن أمرك وأسأنا في حق أنفسنا تجاه شريعتك، ولكننا لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك. نملك الاستغفار، وها نحن نستغفرك ونتوب إليك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع عنا البلاء، اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعيك تقلبها كيف تشاء، فوجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك. اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا رب كم من ضال هديته، وكم من فاسق أرشدته، وكم من تائه قومته يا رب العالمين. اللهم اهد التائهين من عبادك في بلادنا، اللهم اهد الضالين من عبادك في بلادنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. اجمع اللهم كلمتنا في هذه البلدة على ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. أصلح الراعية والرعية، أصلح الراعية والرعية، أصلح الراعية والرعية. أرنا جميعا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا رب كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. طهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أعد فرحة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه عاجلا يا رب غير آجل، فقد تطاول أمد صبرنا. وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام بضعفنا الذي ركبته في كياننا أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تعجل الفرج بعد الشدة يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر إكرامك، ننتظر عفوك ومغفرتك،